الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وفتحنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، فاعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: أما إلى ولا تخزني يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واجعل لي لسان ربي هب لي حكما، والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا أن القلب السليم هو بالنسبة للإنسان منتهى السعادة ومنتهى الراحة ومنتهى الطمأنينة، وهو العلاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه العلاج من الأمراض النفسية، من الاكتئاب، من كذا من كذا، اللي هو القلب السليم. إذا كان معنا قلب سليم من الأمراض، قلب سليم من الحقد، قلب سليم من الكذب، قلب سليم من الشك، قلب سليم من كل شيء، هذا معناه ان الانسان عايش بطمانينه وعايش في حياه مريحه، سواء يعني بغض النظر عن الغنى والفقر والقوه والضعف وكذا. لا، القلب يستوي فيه الناس، الغني والفقير والامير والحقير، كلهم فيه سواء. فيه من يستطيع ان يجعل من قلبه هذا قلب نظيف مريح، وفيه من يستطيع ان يجعل من قلبه هذا قلب قذر حقير، ملي بالأحقاد على الناس، ملي بالشرك بالله، ملي بالمعاصي، ملي بكل ما الإنسان. فهذا القلب هذا معناه أنه كتلة مرض. حتى لو كان الإنسان طبيب، حتى لو كان الإنسان طبيب معالج، وهو أفضل معالج أو أفضل طبيب على وجه الأرض، ولكن قلبه مريض فهو مريض. وإذا كان الإنسان أسوأ إنسان يعني في الفقر وفي المكانة، لكن معه قلب، ولذلك تجد ان اغلب الناس اللي ما يعني خاصه اللي بعيدين عن السلطه وبعيدين عن الغنى، تجد مريح مريح نفسه. لكن ما اذا عاده فقير، عاده محرك كبده، عاد هذا المدبر قد هو من هنا ومن هنا. لكن لو هو انسان عاقل يشوف يا ولد خلاص انا قدني فقير، على الاقل اكسب لي غنى في قلبي، في نفسي، في بدني، في راحتي، ارتاح. لكن بعضهم لا، عاده فقير وعاده ملي بكل مصيبه فيه. فهذا اللي قال فقر واذيه معه. فسبحان الله، يعني القلب السليم من اراد ان ياخذه اخذه، من اراد ان يتركه تركه. مع القلب السليم قلنا الحياه السليمه، الحياه الطيبه، الحياه الممتازه، حتى في بيتك، حتى في اولادك، حتى في عملك، حتى في الشارع، وانت في الشارع يعني لاحظ، حتى في الشارع وأنت ماشي في الشارع ويقابلك واحد عامل نظافة، عامل مسكين سارح بمطرقته وقلت له سارح يبغى يشتغل وكذا، وتعاملت معه بقلب سليم، السلام عليكم الله يعينكم أو كذا، هذه تفتح أشياء كثيرة حتى في عملك، حتى في بيتك. وأنت في العمل مثلا وعندك عمال وعندك موظف وعندك شيء، ولو ما شيء بسيط سواء ما شاء الله هذا عمل طيب وما قصرت، هل من هنا الإنسان يستطيع أن يكسب له قلب نظيف يتعامل مع الحياة بكل الاتجاهات. لكن إذا الإنسان ما بالله يطحن في داخله، وهذاك عليه ما ذاك قلت وغني، وذاك توظف، وذاك تزوج، وذاك يهود، المهم جلس أحرق كبده، لا ذاك درى ولا هو سلم، يعني بلوى، يعيش الإنسان بلوى. فقلنا القلب السليم دائما دائما القلب السليم يستطيع الإنسان يتعامل به، هو يعني هو أنت شخصيتك، بغض النظر قلنا عن مالك وعن مكانتك وعن أنك ابن فلان، أو إذا كان معك قلب سليم أنت غني وأنت شيخ وأنت ملك، وأنت حتى توصل إلى درجة الملائكة، لأن القلب السليم يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب سليم، قال إلا من أتى الله بأموال، ولا قال إلا من أتى الله. وهنا لاحظ أنه لم يقل إلا من أتى بعمل صالح، أو قال أنه أتى بحسنات، قال لا، من أتى بقلب سليم. لأن الاستحالة كاملة أن يأتي قلب سليم ومعه معاصي، وأن يأتي قلب سليم ومعه يعني أشياء مخالفة للمخالفة. أبدا، القلب السليم هو معناه أنه رأى أو رأى الاتجاه الحقيقي ومشى فيه في هذا الطريق. هذا معنى القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلا من أتى الله بقلب سليم أي من الشرك ومن كل اعتقاد محظور ومن كل إصرار على كبيرة. فشمل هذا سلامة القلب التي ليست إلا للمؤمن التقي. أن تأتي سلامة قلب لإنسان غير مؤمن، أحد مدمن مخدرات ولا مدمن مسكرات ولا مشرك بالله ولا يعبد مع الله غير الله، هذا لا يمكن أن يأتي بقلب سليم إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد من مؤمن تقي، لأن الإيمان شرط. الإيمان القلب عندنا اللي قلنا أمس، اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى أن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها، لا وهي القلب. القلب نتخيله أنه هذا هو المضغة هذه البسيطة. الإيمان والتقوى هي التي تنظف وتغسل هذا القلب. هذا الإيمان بالله والتقوى والعمل الصالح هو الذي يغسل هذا القلب، ينظفه يوميا يوميا يوميا. ولذلك أنك تغسله يوميا خمس مرات، خمس مرات هذا رسمي. أما تستطيع أن تغسله إن شاء الله 100 مرة في اليوم بذكر الله وبطاعة الله وبالعمل الصالح وبالجمالة مع الناس وبالتعامل مع الناس وبالابتسامة في وجوه الخلق، هذه كلها غسيل. لكن إيش اللي يوسخ القلب؟ العمل السيء. ولذلك قال كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو ما كانوا يعملون أو ما كانوا، هذا العمل السيء يأتي برين على القلب، أي كأنه يأتي يغطي القلب. هلا قال والله فلان معه قلب مغلق، يعني هذا الرين أن العمل السيء المعاصي تبدأ تشوه هذا القلب وتوسخ هذا القلب، يبدأ في رساخته حيث لا يكون نظيف ولا يكون سليم. فعندما يأتي الإنسان ويعود إلى الله ويذكر الله ويصلي ويبدأ يغسل هذا الرين، لأنه قال كالنقطة، كالنقطة على القلب العمل السيء. فإن تاب المؤمن امتسحت، وإن أضاف أضافت أضافت أضافت حتى تأخذ القلب كامل. وهنا يعني لا يستطيع الإنسان عادة أن يرجع عنها إذا قد خلاص القلب كامل. أما إذا كان بالله مجرد نقطة أو أكثر، يستطيع الإنسان بالتوبة وبالعمل الصالح أن يغسلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة للمتقين. نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، لأنه من البداية قال ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخر واجعلني من ورثة جنة النعيم، خلاص من أهل الجنة. حتى قال إلا من أتى الله بقلب سليم، ارتبط بالقلب السليم هذا قلنا الحياة السليمة والحياة الطيبة، وارتبط به أيضا المكان الذي سيأوي إليه هذا القلب النظيف. فيصل هذا القلب النظيف إلى مكان حتمي ما فيه كلام. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة وهيئت، وكأنها يعني هي التي تأتي إلى هذا المؤمن صاحب القلب النظيف، كأن الجنة أتت إليه. وأزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين، يلا ادخلوا تفضلوا طبتم فادخلوها خلاص. لأن المطلوب منكم أن أديتوا العمل، وهنا قلب سليم، والقلب السليم دائما قلنا مرتبط بالعمل الصالح. إذن النتيجة الجنة ستأتي إليك. شوف زيادة في الفضل من الله سبحانه وتعالى. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت أي قربت الجنة وخلاص فتحت الجنة. عندما الآن الإنسان يتأمل في مسألة الجنة، يعني تخيل صعب جدا، يعني احنا قلنا انه قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا عين رأت، يعني احنا خلاص اللي في الدنيا رأينا، يمكن اللي قبلنا رأوا 4 أو 5 أنواع من الفواكه، ولا قد عندهم من التمر قد هو واحدة. احنا رأينا اللي جانا واللي عاد في بلادنا، يعني مع التلفزيون ومع كذا رأينا كل أنواع النعم، ورأينا كل بل والأكثر قد تذوق ولله الحمد. يعني الخير الآن في نعمة نحمد الله ونشكر الله له، باقي ما لا عين رأت، مفتوح، مجال مفتوح، ولا أذن سمعت، لأن ربما أنك رأيت ولم تسمع، ربما أنك رأيت ولم تسمع أو سمعت ولم ترى. فهذا كله موجود. أزلفت الجنة للمتقين، فالمسألة مسألة عرضون الجنة شيء متاح للجميع. أنت الآن تبغى تبني لك قصر أو تبغى تبني لك فلة بس فيها مسبح وفيها حديقة يعني حاجة، يعني فيه لها شروط. الشروط في هذه أنه يكون عندك مال ويكون عندك كذا ويكون عندك كذا، ضروري حتى تهيئ هذه. طيب هذه عندك الآن مكان آخر تبغى تبني فيه قصور وحدائق وكل ما تبغى، لها شروط، هذه لها شروط وهذه لها شروط. شروط هذه الجنة العمارة أو الفلة اللي في الدنيا متعبة، متعبة جدا، ولا يستطيع كل إنسان. احنا الآن دولة احنا تبعه قد ربما استطيع أنا أبني شيء معين، وهذا وأنت لا تستطيع، أنت وأنت لا تستطيع، وذا لا يستطيع، وأنا أستطيع أسوي. يعني ما كلنا نستطيع، ما عندنا نفس القدرة أو ما عندنا نفس الإمكانية، إحنا سواء في هذه الأمور. في الأمور الدنيا إحنا ما إحنا سواء فيها، قد تجد إنسان مرتفع وقد إنسان وسط وإنسان ما يستطيع. والمسألة مسألة فلة أو القصر أو كل ما شيء، فلا نستطيع كلنا. لكن الجنة هذه اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كلنا نستطيع. شوف الحكمة الإلهية، كلنا نستطيع نبني فيها، وكلنا نستطيع أن نبني فيها قصور إلى ما لا حد لها. ما فيه واحد يستطيع وواحد لا يستطيع أبدا. التكاليف واحدة، التكاليف واحدة علينا جميعا. فيه شخص يعني، أما السواء والدخول والبناء وأنتم كل المسلمين سواسية في هذا العمل متاح للجميع. لكن مسألة أنك تزيد هذا ما متاح لك، أنك أنت تأخذ أكثر مني في الجنة هذا متاح لك، لأن المسألة أنك أنت تعمل أكثر مني. فمن عمل أكثر وجد فائدة أكثر، وجد قصور أكثر، وجد حور عين أكثر، وجد يعني وجد كل ما يريده بدرجة أكثر من هذاك اللي قال والله أنا، قال يا رسول الله ماذا أفعل حتى أدخل الجنة؟ قال صل فرضك وصم كذا وسو كذا. قال إذا سويت هذه دخلت الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد عليها. خلاص ما عاد. فلما ذهب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال أفلح وأبيه انصدق، أفلح وأبيه انصدق، يعني خلاص أما التكاليف اللي بتدخل الجنة هضمونا، يعني خلاص دخول الجنة ما هو لعبة، ما هو أي كلام أن الواحد بالله بيدخل الجنة. الجنة جائزة الرب، الجائزة الإلهية اللي صنعها الله سبحانه وتعالى ووضعها كجائزة تعبر عن قوته وعظمته وكيف أنه يجازي عباده. فالمسألة قلنا أن الجميع فيها يستطيع أن يعمل، ما في واحد يقول والله ما أنا لأني مسكين، أنا ابن فلان قالوا ما لو سويت ما سويت ما دخلت الجنة، ولا ما عندي رخصة بناء، ولا ما عندي فلوس أستطيع أن أبني بها، أو ما عندي أرض أصلا عشان أبني، أو ما عندي القدرة أني أبني، أو لا هذه عندك القدرة أنك حتى وأنت جالس في البيت مدكي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قلت بقص جيت بهناك يتماروا سحبت نفسك من المراء، وإذا قد معك قصر في, في, في, في داخل الجنة في عمق الجنة، من ترك المراء فإن له قصرا في داخل في أفضل مكان في الجنة. من دخل من ترك المراء المراء اللي احنا ندخل فيها والمراء فمن قال سبحان الله فأنا، من قال لا إله إلا الله، من قال أقول هو الله أحد، من إذا الجميع باستطاعت أنه يدخل. إذن وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة لهؤلاء المتقين الذين أتوا إلى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. حتى القرآن تعامل مع المؤمن تعامل جميل. يعني شوف كيف يقول للمؤمن يعني أزلفت الجنة، قربت الجنة له حتى يصلها مباشرة، ما عاد المسألة. لكن لما جاء يتحدث عن الكافر والعياذ بالله يقول وبرزت الجحيم للغاوين، أظهرت لهم بحيث يرونها ويسمعون صوتها. حتى ما قد وصلوها، قد الأذى واصلهم وعادهم في مسافة. أما الجنة ما به مسافة، الجنة هي اللي أقبلت إلى المتقين وهي اللي أتت، بينما النار وهي من بعيد قد هو يراها وقد هو يعذب بها. صاحب الجنة يتمتع بالجنة تلقائيا، وصاحب النار يتعذب في النار ولا زالت النار على مسافة منه وبرزت. فأنت إذا شف إذا شاف أحد قال شوف الحريقة، هذيك الحريقة، هذيك نار، وهذا كذا وكذا وكذا، يقول لأن خوف ورهبة وعقوبة كلها قد هي مجتمعة. قلت بداية العذاب، لأننا قلنا أن العذاب من مجرد أن الإنسان يموت يبدأ عذابه وتبدأ قيامته، تقوم ويدخل النار تلقائيا يعني. وضربنا مثال بآل فرعون، والله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم. فهذا الكافر معذب حتى ما قد دخل النار أصلا، وبرزت خلاص ظهرت ووضحت وبدأ الهم والغم خلاص. يعني الآن إنسان قد هم ينسوقوه للإعدام أو شيء، قد يشوف المكان ويشوف السيف ويشوف كل شيء، قد المرض معه والهم. هذه والعياذ بالله نار جهنم. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. يلا إحنا كم قلنا لكم من هذه الآلهة حقكم بالله ضياع، آلهة ولا شيء، وأعمالكم سيئة وأعمالكم القبيحة. الآن تفضل يلا حصحص الحق اللي قالت وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، كنتم تعبدوا غير الله. الآن يلا وقتهم الآن، برزت الجحيم الآن، هذا الجحيم أمامك، عطنا ما في يدك من براهين، عطنا ما أنت الآن تساق إلى إلى إلى, إلى الإعدام مثلا. يقولوا تعال أنت الآن متهم بقتل هذا الشخص، برهانك أنك بريء، أنتم تقادون الآن تساقون إلى نار جهنم أينما كنتم تعبدون من دون الله. وقتهم الآن يظهروا لكم، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا نراهم معكم يدفعون عنكم جهنم، هل ينصرونكم بشفاعة أو بأي وسيلة فيدفعوا عنكم أو ينتصرون هم من دخول النار؟ حتى الآلهة حقهم هل يتنفع نفسها؟ أن قال الله سبحانه وتعالى فكبتبوا فيها هم والغاو كلهم، قيل حتى الأصنام حقهم بي وحق كله هذه كلها جف إلى نار جهنم. فكبكبوا فيها هم والغاوون. في الكشاف قال والكبكبة تكرير الكب، جعل تكرير اللفظ دليل على التنكير في المعنى، كأنه إذا ألقي فيها ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها، اللهم أجرنا منها يا خير مستجار، انتهى. فكبكبوا فيها هم والغاوون على وجه، كأنك تتخيل لك أحد منتهى القذارة يعني يرمى كأنه ولا شيء في نار جهنم، على وجهه على ويطيح ويقوم والعياذ بالله. اللهم أجرنا منها يا خير مستجار يا أرحم الراحمين. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، أنصاره من الجن والإنس، الدعاء إلى سبيله، كبكبوا كلهم أجمعون، كبت وجوههم في النار. وجنود إبليس أجمعون، جنود إبليس أصناف، منهم من هو عقيد، منهم من هو نقيب، ومنهم من هو جندي مخوض مدعسة، ومنهم من هو أمير، ومنهم من هو ملك، ومنهم من هو زعيم. جنود إبليس متعددين، ما هم من هو امرأة من هو رجل شاب شاب جنود إبليس. كل من هو يعني أنت قد تجد من جنود إبليس من هو الحالة ضال لنفسه، وقد هو ذاك المدبر مدبر الحالة. تجد من جنود إبليس من هو مهيئ نفسه لأغواء الناس، هذا رتبة أكبر. تجد من جنود إبليس من هو يعني يشكك الناس في دينهم، هذا رتبة أعلى أعلى وأكثر. تجد من جنود إبليس العالم النحرير اللي يعلم واللي يحفظ القرآن واللي يحفظ السنة واللي، ولكن أنه في طريق إبليس، يعلم الناس السحر، يعلم الناس يعني كيف يشك الإنسان في ربه، يعلم الناس كيف أن الله هذا لا مجرد شبح له رجل وله يد وله كذا ويتعامل معه، فيؤذي هذا العالم يؤذي الخلق. هذا من القادة الكبار، ولما هذا اللي ما بلا الحالة الحالة ما خلاص ما عنده إلا مشكلة نفسه، لكن هذا اللي يأتي ويغوي الناس ويغوي معه أمة كاملة. من جنود إبليس النساء، المرأة، وإحنا نعرف النبي صلى الله عليه وعلى قال أخشى ما أخشى عليكم الدنيا والنساء، فمن جنود إبليس النساء، وهن كثر في هذا الزمان. يعني الهشك بشك على ما قال شل لك شل، يعني من أول مشكلتنا مع النساء من أول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله يعلم، والله سبحانه وتعالى أطلع على الغيب وكذا، من أول وش معهم من المرأة؟ هم إذا بها واحدة مشهورة والعياذ بالله بشيء، يعني واحدة موجودة في بيتها أصلا. أما اليوم وصلت إليك إلى داخل غرفتك هذه المرأة اللعينة المغرية، وليست النساء يعني نقصد، لكن نقصد المرأة العارية هذه المتعرية اللي دخلت إلى كل بيت، بل وصلت إلى جيبك معك، أصبح الجالكسي نوت على ما أدري إيش يسموه، كل أنواع قد هي معك أنت أصلا. فأول مرتاحين يعني ما به شيء، قالوا لا أنا ما فيها خير، وراح الناس يشوفوا إذا به أحد بقى يقدر يشوفها ولا شيء، واحد يروح واثنين وثلاثة. أما اليوم تعال، أنت تبغى تفتح لك قناة فتحها، تبغى عاريات عاريات، تبغى راقصات راقصات، تبغى زانيات زانيات، ما شئت تفرج يعني بلوى. ولذلك الآن قوة إيمان الفرد اليوم أقوى من اللي قبله بكثير بكثير بكثير. لذلك في الحديث يعني إيمان أحدنا اليوم يعادل 50 من أصحاب رسول الله. ها وش عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ رسول الله بين أيديهم وجبريل عنده والملائكة محيطة به والقرآن ينزل والاستقامة والعمل. اليوم لا رسول الله عندنا ولا جبريل عندنا، صح عندنا القرآن عندنا السنة، لكن عندنا المغريات اللي دمرت كل شيء، القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على جمرة. تخيل أنت الآن عندك كوب شاهي، خلي الشاي عندك صاحن رز وأنت جايع هالك جوع ودلح وكذا، بس حار وقلت به خليته، وأنت كدك قادم إليه وكلك جوع، وهو أكل أكل لحم، وإذا إذا إذا مسكته بيدك تركته مش فالقابض. تخيل بس يعني كيف تتخيل القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على جمرة، وهي مؤلمة مؤلمة جدا جدا. يعني هذا هو الإيمان. فاليوم يعني جنود إبليس كم نعد جنود إبليس اليوم؟ نعم أمم أمم بكل الأشكال وبكل الأنواع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا وهم فيها يختصمون، الآن جنود إبليس كلهم الآن بدأ النقاش، الآن ما عاد يسمى، احنا قلنا من أول في حوار، ما عاد حوار، الحوار لا بد أن يكون منتج، الآن ما عاد إلا غوغاء غوغائية، لأن ما لها نتيجة. يا مالك ادعو لنا ربك، يا أهل الجنة افيضوا علينا مما، خلاص ما له نتيجة، انت خلاص انتهى. الحوار لابد أن يكون منتج، يصل أنا وأنت نتحاور على أساس نوصل النقطة، لكن هذا الآن تتحاور أنت ومن؟ أنت وناس معك في نفس المكان اللي أنت قطعت ربي يرجعون لعلي أعمل صالحا، خلاص انتهى. فهذه غوغائية كأن ما بلا مجرد ناس يدغبوا بكلام لا فائدة من وراءه، ما فيه فائدة. ليش أنتوا سويتوا؟ أنتوا فعلتوا؟ قال أنت. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لا في ضلال مبين. بعد إيش؟ وإيش منها؟ استفيد من هذا الكلمة هذا الحين؟ هذا فائدة. صح إنه إقرار بعدل الله وبحكمة الله وبأن الله سبحانه وتعالى عدل حكيم، لكن متى؟ الآن. قال الله سبحانه وتعالى لفرعون الآن، ما هو كان معك وقت، كان فيه سنوات من عمرك أمداك إنك تقول الكلام ذا وتعقل، لكن لا خلاص قد هو فيه. قال الله أكبر، إلا أنا ذاكرت قد لطم وجهك وقد الشهادة معك إنك راسب، يلا توكل على الله ما عاد فيه شيء. إلا أنا ذاكرت عادي، لو أنا ذاكر، لو أنا سويت، لو أنا فعلت، ما عاد خلاص أنت. هذا في الدنيا تقدر تعوض، أما الآخرة خلاص. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الآن كيف إحنا كيف كنا نسويكم؟ نقول لكم آلهة مثل، نقول لكم أنتم اللي بتنفعوا وأنتم اللي بتضروا. هذا اللي ينفع ويضر، هذا اللي إحنا فيه ذا الحين، جهنم هذه والعياذ بالله. من فعلها هو اللي ينفع ويضر، ولا من تنسل ولا معنى فيها. يعني لا نفعتونا ولا نفعت أنفسكم. إذ نسويكم برب العالمين، أي قال التابعون لقادة أهل الشرك من شياطين الجن والإنس، إن كنا في ضلال مبين حين نسويكم في طاعتنا لكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون الذين حملونا على طاعتكم من إخلاء السوء، من أخلاء السوء وقرناء الباطل الذين زينوا لهم ذلك. وما أضلنا إلا المجرمون. طيب ليش أضلوك المجرمون؟ من هم؟ صديق السوء، وبالذات صديق السوء. الآن أضف إلى قرين السوء، نت السوء، جوال السوء، ملعنة، قل ما شئت، كلها مضلة إلا من رحم الله. الآن وما ضلنا يعني إلا المجرمون، فما لنا من شافعين. ليش؟ شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمتي. كيف يقول ذا وما لنا من شافعين؟ المسألة عادية، يعني أنت أذن واسرق واركب وسوي اللي تبغى والنبي بيجي يشفع لك أصلا. وإذا الواقع غير هذا الكلام، يعني اللي قال بس مدوبنا إذا صدقناكم في ذا الكلام، قد يجي هدينا، قد يهدن الإنسان يقول لي والله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أنا قد بسكر وبزني وبرتكب كل مصيبة أساس أني قد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى له جاهز تحت العرش، يقول يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي المسلمين المؤمنين المتقين. أما أمتي أمتي من؟ أمتي الزناة السكارى المربين القاتلين النفس المحرمة أكلين أموال الناس، أي نبي يكون هذا؟ يأتي كل الإسلام وكل الشرايع تقول لا تسوي هذا الشيء، ويجي النبي يقول لا يا رب هذولا دخلهم الجنة لأنهم لأن شفاعتي أنا ما بالله لهم. لا يعني لا يقبله ولا حتى بهيمة تمشي في الشارع. بهيمة لو قلنا البهيمة حمار أكرمكم الله، ما نقول له هذا الكلام، يقول هذا غير مقبول وغير منطقي وغير يعني أنت الآن قارن الحديث عندما يأتيك مع القرآن مع العقل، فإذا اكترم بها أهلا وسهلا. إذا كان منافر للقرآن ومنافر للعقل ومناقض القرآن شفع فعلبه، أقعد أضحك على نفسي، أضحك على الأمة. هذا هذا هذا جنود إبليس اللي يلعبوا على الأمة من هذا الطريق، ولذلك قلنا أن من جنود إبليس علماء. فما لنا من شافعين، هذا مما حكى الله عن المشركين وهم في النار قد أيسوا من شفاعة الشافعين. ولا صديق حميم لانقطاع العلاقات، والحميم في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه شفيق انتهى. فلو أن لنا كرب